فإنه يستدل بنصره على صدقه من أدلة صدقه تأييد الله له تأييدا لا يتبعه لا يعقبه يعني هلاك وتدمير وبوار. نعم. بخلاف من ادعى أن الله تعالى أرسله بذلك فإنه لا يكون إلا رسولا صادقا ينصره الله تعالى ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم، أو يكون كذابا فينتقم الله تعالى منه ويقطع دابره، ويتبين أن ما جاءه به ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة، بل هي من جنس مخارق السحرة والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة. فإن معجزات الأنبياء من خواصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلها، بخلاف غيرها فإن معارضتها ممكنة فيبطل دلالتها فتبطل بالتاء. أحسن عليك، عندي في الياء فتبطل دلالتها. والمسيح الدجال يدعي الإلهية ويأتي بخوارق، ولكن نفس دعواه الإلهية دعوى ممتنعة في نفسها، ويرسل الله تعالى عليه المسيح ابن مريم عليه السلام فيقتله ويظهر كذبه، ومعه ما يدل فيقتله ويظهر كذبه، ومعه ما يدل على كذبه من وجوه، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، ومنها أنه أعور والله تعالى ليس بأعور، ومنها أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ويريد أن يقتل الذي قتله أولا فيعجز عن قتله. فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية على صدقه، بخلاف معجزات الأنبياء. يعني فيه شبهات، لكن فيه ما ينقضها ويدل على بطلانها. نعم. أحسن عليكم. فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية على صدقه، بخلاف معجزات الأنبياء، فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها، مثل قلب العصا حية لموسى وإخراج ناقة لصالح من الأرض، وإحياء الموتى للمسيح. أما قلب العصا حية فهذا صريح في القرآن ولا كلام. أما الناقة إخراجها من الأرض فهذا ما ليس ببين في القرآن، إنما يذكر المفسر أن الله أخرجها من الأرض أو من صخرة، يعني تفتعت عنها. الذي يقول أنها ناقة عظيمة عظيمة تشرب الماء في يوم، في اليوم الثاني يشربون، يكون الشرب لهم. لكن المفسرون ذكروا أخبار في حول هذه الناقة وحول ولدها، وأنهم لما يعني عقروها رغى ولدها 3 رغيات، صار هذا كأنه إشارة إلى الأيام 3 تمتعوا في داركم 3 أيام، والله أعلم. نعم. وإحياء الموتى للمسيح. نعم. وانشقاق القمر. نعم للرسول. نعم. وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية واقترحوا عليه انشقاق القمر فأراهم ذلك، وقد أخبر الله تعالى بذلك في القرآن فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام ثم فرعون. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده. يعني هذه القصص يعني جاءت في هذه السورة يعني بإجمال وباختصار، وجاءت مفصلة في مواضع أخرى، قصة نوح وعاد وثمود جاءت في مواضع وجاءت مفصلة، قصة فرعون في هذه الآية إشارة فقط، ولقد جاء آل فرعون النذر جملة واحدة، ولكن قصته مذكورة في الخبر عن موسى وإرساله إليه وحواره معه وما أجر الله على يده من الآيات في سور طويلة. وفي هذه السورة بدأت بآية النبي وهي انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فصل الله ذلك في بقية السورة ولقد جاءهم من الأنباء نبأ عن قوم نوح نبأ عن قوم عن عاد قوم هود. نعم أحسن الله إليكم. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعياد، والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر وقول المكذبين أنه سحر، والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يقرون على هذا. لم يقل أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد. وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الأثر مشكل، كيف عمر يسأل أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به النبي في الأضحى في عيد الأضحى والفطر، وهل غاب عمر؟ هل يحتاج إلى مراجعة شراح الحديث و تخريج عند البخاري مسلم وأحمد كذلك؟ ها الشيخ الإسلام يقول في صحيح مسلم، والمحشي يقول أو المحقق أخرجه مسلم وأحمد، والآخر شو هو؟ مسلم وأحمد. إيه شيخ الإسلام يقول مسلم. المهم من هذا سؤال وارد، هذا سؤال وارد، قد يقال إنه نسي، يمكن احتمل، نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعلوم بالضرورة في مضطرد، في مضطرد العادة أنه لو لم يكن انشق، أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به لتكذيب ذلك. لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك. إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه من الكفار والمنافقين، لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. لأسرع المؤمنون، لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك، يعني بعض المؤمنين كالمنافقين، يمكن المنافقون لأنهم مؤمنون في الظاهر، وهم إذا وجدوا ثغرة لابد أن يغتنموها. أما المؤمنون الصادقون فغاية الأمر أن يسألوا الرسول، لا يعبر عنهم أنهم لا أسرعوا إلى التكذيب. نعم. السلام عليكم. فضلا عن أعدائه من الكفار والمنافقين، لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. وأيضا فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه، مع أنه كان أخبر الناس. وأيضا فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه. واتباعهم إياه من أحرص، كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له، على تصديق الناس له واتباعهم إياه. عندك اتباعهم واتباعه، عندي أحسن لك واتباعهم إياه، صح اتباعهم، بس أنا أسمع اتباعه واتباعهم إياه. قيل العبارة مرة أخرى ليش؟ وأيضا فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه، يعني من تأويلها يعني ليس مقصوده تصديقه، مقصوده هدايتهم، لأن بتصديقها لقوله تعالى حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم، فهو حريص على هدايتهم، وهذا لا يتم إلا بتصديقهم. لكن أكثر من يقول المخبرين يحرصون على تصديقهم من أجل أنهم يقال انهم صادقون ولا يعيبهم احد بالكذب. نعم. احسن عليكم. مع انه كان اخبر الناس بسياسه الخلق، ف فلو لم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له. فإن من يكون من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه ويقرأه على الناس في أعظم المجامع. الشيخ يريد يعني تقرر إن انشقاق القمر إنه واقع حقيقة واقعة وأنه لا مجال للشك أو التكذيب به. ولو لم يكن هذا لما يعني أظهره الرسول هذا الإظهار بقراءة هذه السورة التي يسمعها ويعلم بما فيها يعني العدو والصديق المؤمن والكافر. نعم أحسن. وقال اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم بل قال اقتربت أي دنت وقربت. وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمكان انحراق الفلك الذي هو قيام القيامة وعلى إمكان انحراق الفلك الفلك انخراق الفلك. نعم انخراق. عندك ايش؟ انا عندي انحراق. ايش بالحاء؟ انحراق ايه انخراق. حسنا عليكم. لأنه يشير الشيء إلى يعني يقول الفلاسفة إن الفلك يعني يمتنع انخراق لأن هذا ما راجع إلى قولهم بقدم الأفلاك بقدم الأفلاك. فيقول إن انشقاق القمر كأنه يقول في رد على الفلاسفة. نعم. الذي هو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة. انخراق الفلك هذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة. خلاص إذا السماء انفطرت. إذا السماء الفلك هي السماء. الفلك السماوات يعبر عنها بالأفلاك هي أفلاك لأنها مستديرة وانخراقها هذا يكون يوم القيامة انفطرت وانشقت وفرجت. نعم أعد الجملة هذه. اقتربت بل قال اقتربت أي دنت وقربت. وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة. وهو سبحانه قرن بين خبره باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمر. فإن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم هو من أشراط الساعة وهو دليل على قربها. إذن فبعثة محمد من دلائل اقتراب الساعة. نعم. وهو دليل على قربها كما قال في الحديث الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين. وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقد قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وعلم الساعة أخفاها الله تعالى عن جميع خلقه كما يذكر ذلك عن المسيح في الإنجيل أنه لما سئل عنها فقال إنها لا يعلمها أحد من الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما ولا الابن. لا إله ولا الابن. نعم. وإنما يعلمها الأب وحده. هذه كلمة الأب والابن هذه من الكلمات الواردة في الإنجيل، وسيأتي يعني كلام الشيخ وتعليق على ورود هذه الكلمات في كتبهم. والأبوة والبنوة يعني حتى في اللغة العربية ما تستلزم الولادة، يعني ما الأب يشار به إلى يعني عالي المنزلة، والابن يعبر به أحيانا عن يعني المحبة والقرب. نعم أحسن. وهذا مما يدل على انتهى كلام انتهى الموضع حق الإنجيل. قال وهذا مما يدل على أنه ليس هو رب ليس هو رب العالم. وهذا مما يدل على أنه ليس هو رب العالم. يعني ليس هو أي المسيح ليس هو رب العالم كما يزعم النصارى. نعم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما سئل عنها قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، أي خفيت على أهل السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الله أكبر. ثقلت في السماوات لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد التقى أفضل الملائكة بأفضل البشر فسأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بعالم. انتهى. فليس لأحد أن يدعي علم الساعة، فكل من ادعى أن الساعة تقوم بعد كذا من السنين أو بعد كذا من الأيام فهو مفتر كذاب. نعم نعم. أحسن عليكم. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن لا تأتي إلا بغتة، وإن تقدمها يعني دلائل وأشراط متباعدة لكن قيامها بالفعل وهذا يكون بالنفخ في الصور، نفخ في الصور هذا يأتي فجأة الله أكبر. فزع من في السماوات ومن في الأرض ثم بعد الفزع الصعق يصعقون. نعم أحسن عليكم. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. إيش؟ تسألوني عن الساعة. إيه؟ وإنما علمها عند الله. من خرج؟ سمعت. من خرج هذا اللفظ؟ هذا قال هو شيخ الإسلام يقول في الصحيح ها؟ شيخ الإسلام يقول في الصحيح وفي التحقيق يقول أخرجه مسلم عن جابر. تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. ايه؟ قال بعضهم متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، صرفه ولا أجل. نعم أحسن الله عليكم. فانشقاق القمر كان آية على شيئين، على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مجيء الساعة وإمكان انشقاق الفلك. يعني على رجوع للأول، تلخيص لما سبق. نعم. فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، الله أكبر، وانشقاق السماوات وانفطارها، سواء أقروا بالقيامة الصغرى وأن الأرواح بعد الموت تنعم أو تعذب كما هو قول الفلاسفة الإلهيين، أو أنكروا المعاد مطلقا كما أنكر ذلك من أنكرهم مشرك العرب والفلاسفة الطبيعيين وغيرهم، ينكرون انشقاق السماوات. ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق، أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق كما ذكر ذلك أرسطو وأتباعه. وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد، إذ لا خلاء وراءه عندهم. وهذا لو دل، فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلس لا فيما دونه، فكيف وهو باطل؟ فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة، هذا هي بيت تمادى فيها، حدد بس، سمح صحيح حدد مبتدأ، بقي ثلاثة أسطر ويلخص تقريبا. طيب يعني. وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلس لا فيما دونه، فكيف وهو باطل؟ فإن الحركة الأطلس قال على شيء محقق، ما قال شيء هنا. الأطلس الظاهر أنهم يريدون بالأطلس المظلم اللي ما فيه نجوم ولا فيه. نعم. فكيف هو باطل؟ فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فيها، سواء سمي خلاء أو لم يسم كما هو مذكور في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر. نكتفي بهذا يا إخوان، والله يوفق، حصل إن شاء الله.